إِنَّا

وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي يا أتيتهن أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يا أتى الله عليك

ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله واتقين الله لا جناح عليهم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن وإخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساء إن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إن ولا نساء إن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله واتقين الله إن الله كان إن الله وملائكته يصلون على النبي من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي يا أيها النبي أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إن من جلابيبهن إن ذلك أدنى أن يحرمن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني ملعوني كإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله سنة الله لئلم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنكفون في المدينة لنخرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله سنة الله لئلم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنكفون في المدينة لنخرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها

سنة الله لئلا ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنكفون في المدينة لنقرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألك الناس عن الساعة إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق الله العظيم.